حلو. والكل بيسندوه کنه سرخ گونه بود اصل عریض کل خلول ارض الله دلتكم معنا بسمع المحضر امضى وعنيك ما تغمض غمضة ما يتحبسش من العمدة الكل بيسندوك الكل بيسندوك ابكي يا ام البناي اصرخي وقولي بوه بوه بوه اقسم بالله صافي بطل اللي عندك والله صافي وليلتك ورد سلام عليها السمرة وفي قلبي جاد الجمرة ضحك عليها السمرة وفي قلبي جاد الجمرة وفي بطنها شايلة السمرة وبيدوروا ولا لقيوا بيدوروا ولا لقيوا يبكي يا ام البنية صرخي وقولي يا ساتر وحياة ما تخويهم برشاد لا تصفى وكل اللي جواك كل وحدوا صلى على النبي وارد على الناس كلها اللي شرفتنا منك لله يا زمن سرد شراعي منك لله يا زمن انت الكسرت شراعي وببكي للنهار مع الدنيا داير صراعي ويلي بتسمع كلامي ارجوك لا تبقى اديب العيب مش في الديب ده العيب على الراعي لله يا زمن يلي كسرت شراعي وخليتني للنهار مع الدنيا داير صراعي ويلي بتسمع كلامي يلي بتسمع كلامي ارجوك لا تبقى اديب ما هو العيب مش في الديب العيب على الراعي قلبك يتضايق قلبت بك الضحيه شمت كل الخلايا ضحك عليها السمرة وجات في قلبها جمرة ده ضحك عليها السمرة وجات في قلبها جمرة وفي بطنها شايلة الثمرة بيدور ولا لقيوه بيدور ولا